هو من صفوة الخلق، من الأنبياء، من أولي العزم، من الرسل، كليم الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام. ماشي راجل عادي، هو ولي ابن عمي كان عادي، كان نبي مباشرة. إلا فلاسي زر بإني أريد أن أنكحك إحدى بنتي عاد اختار إيا الهمزة تسريفت. ما مقياسنا الآن نحن في الزواج؟ ما بها نخدي، ما إيا المقياس غدر ممكنين؟ أشكل ميزان ماتيا، من إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، تنكح المرأة لأربع، كل خير النحط زيد لجمالها لحسبها لمذهبها لمالها، فاصفر بذات الدين تربة يدم نكرو. وبها نختم غيرها. تجي عندك الناس مجهود الدرجة، تجي عندك الناس يقول لك راه لقيت لك واحد الهمزة، واحد الراجل معتبر ما فضلتو عليه، ايه كي داير؟ لاباس عليه، السيارات والعقارات وكذا، وبغيت تزوج عندكم. ايه بغينا الله يجازي بخير، واحد العيب اللي فيه ولا جوج ماشي مشكل. اختي صليش؟ شوف اسمع كان هنا يزعل، كنت تصلى؟ شوف واحد تبابا زين فرغتو يتصلى؟ يا هو جازيان ما قال لمسخت الوالدين نسي، هنا يزعل. وفي واحد البلية أخرى، سأل الله عز وجل اللي يعفو عليه. أش هاد البلية؟ أريك كتي دبرتني نزود غصة، أما سوف الله. إيد مو خرس اللي ديتك ما تدير يزلك شكون شاهد، أختي هي كاتي طالكارتون هنا يزعل. الكارتون دي دروس غانية 25 كيكيس هجوش بليات لي فيه الله يعفو عليه يسول نيت وقال لا احنا زوجنا بنتنا ما عاديس نجوت الناس نيت الوالدة نسيتي راسك اسكول لها درس الارشيف قديم يزوج نيت اماني من سنة صافي الله يسخر وهما يزوجها السيمانة انت كان صفت نيت يقول له سكور زول لكول يسام عليهم ويخلص عليهم ويزيد في حاله يرزط فول يزم مريات صافي معاني سواد انتايش كدب بشتر عاها مستاذي ما يصاص كورسي متحرك يخلص اصنع عان زفر صوت عمات مارت أرتي تحنز لك ورسالة أخصيصت من تران وينيد إلا وإلا جي شاحد يعني إذا أتاكم من ترضون دينه هو خلق إيش كان كان أبو تامر كان المتدين يلي أش أسس من فوق قول قلت لك راتي نختمه أختمه مرة جاء واحد بول حيا جاء أبو عمار ريد باش أدى كل لك إذا بلا سنبا ماشي من ترضون دينه هو خلق أبو هم لانو ماشي زاوت شكوية يسأل لي راتفال ميتازوه دول انتوقع مشوزو شواطي دول انتنعيش انتدر ايش كان ذلك ابو عمار التركيت الحمد لله تعالى ولله الحمد لله انا ابو عمار اعوذ بالله ودي استلا انت سيكي يا رجلي وراك وراك يخدموا رجلي ويوم انت يردي لك الا دار هو راس مش تفرق تيغو اوه طايت سيكي دايك وسكاز سينا تعددو ورزني مول لمن واخا ورد لبا انت ما حش عندك انت اللي كيلبي ميكيالين ياك هذاك دابا يسهل دابا يعفو عليه الله ياك ياك هذا سني دابا يعفو عليه الله ودابا يهديه الله يعني غادي يهدي الله بيصلي ويعفو عليه الله من دوك تيدبرتني ناك ماشي مشكل قبلنا هاد الخط انا ابو عمر تولى سي صالح ربي تسلي اخويا الحلاك يزلا باز نحيا ربي الله نحيا ونو فهذا الكيلو لماذا؟ كيلو ميكيال فهذا ميزان معوج اذا ماذا؟ لابد ماذا؟ من اتباع سنه رسول الله كل تبعت تزل ترميت والله غرت كتاب راس لكن ما ربي دبر غرت تيستال ترفود في صداقه لقول الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى